لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، خرج الشيخ سيد سابق رحمه الله طواف الرجال مع النساء، أي جواز ذلك. روى البخاري عن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، كأنه جعل لهن أوقاتا أو نحو ذلك. قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال قلت أبعد الحجاب أم قبله؟ قال أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، يعني ناحية منفردة بعيدة عن الرجال. إذن هذا هو الصحيح، أن تطوف المرأة ناحية بعيدة منفردة عن الرجال، تأخذ مكانا بعيدا عن مزاحمة الرجال وتطوف، ولا تمنع من السير بجوارهم، إنما الذي يمنع من ذلك الالتصاق الشديد والتزاحم ونحو ذلك. قال فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت، يعني انطلقي عنك يعني لا أريد أن انطلق أنا، لأنها رأت زحاما. قال فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، يعني أثناء طواف الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. داخل الكعبة يدخلنا منفردات حتى لا يغلق الباب مثلا وهناك رجال داخل الكعبة. قال وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة والبعد عن الرجال. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به ولا تؤذي أحدا. إذا زحمت المرأة ربما تعرضت لكشف عورتها من شدة الزحام، أو أنها تلتصق بالرجال التصاقا غير جائز، فلا يجوز أن تفعل سنة لتقع في محرم. مثل هذا الأمر لا بد أن تعلمه النساء، وهو أنهن لا يزاحمن على الحجر، إن وجدت خلوة في أي وقت فلها أن تستلم الحجر، وكذا استلم الركن اليماني، وإن لم تجد فتقول بسم الله والله أكبر وتنصرف. قال ركوب الطائف، يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرا على المشي إذا ولد سبب يدعو إلى الركوب، يعني الأصل أن يمشي، يتمكن من الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة، وإذا كان هناك سبب جاز أن يركب من غير كراهة، وإذا لم يوجد كان خلاف الأولى. إذا لم يوجد سبب وطاف راكبا كان هذا خلاف الأولى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن عصا ملتوية، رواه البخاري ومسلم. الظاهر أن هذا كان في طواف الإفاضة أو طواف الوداع، لأن طواف العمرة والقدوم الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام نص حديث جابر على أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا، إذن كان هذا في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع قبل رحيله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على جواز أن يكون الإنسان محمولا على أعناق الرجال، وخاصة الصورة دي اختفت، لكن ما كان زمان كان أربعة يحملون رجلا على محفة ويطوفون به، الآن يحمل على كرسي متحرك. فكروا في وجود سير يطوف، كل ذلك من الركوب. وهذا هو أصل جواز الطواف في الأدوار العليا، لأن الطائف راكبا رجله لا تمس أرض المسجد ولكنه على قوائم البعير، فمثله الذي يكون على قوائم الأعمدة، فكونه يكون في يعني مكان مرتفع ولو كان فوق مستوى البيت كالدور الثالث مثلا، فإن الهواء الذي فوق الكعبة هو كالكعبة تماما، كما أن الذي يصلي على رأس جبل ويستقبل القبلة فإنما يستقبل الهواء الذي فوقها، وجاز ذلك اتفاقا. وكذا الذين في العمارات العالية فإنهم يكونون فوق مستوى الكعبة، ومع ذلك فلا حرج في ذلك. فلذلك نقول أن كل الأفكار التي قد تحدث سواء كان ذلك من خلال أشياء متحركة بالكهرباء أو بأيدي الناس أو بالدفع الذاتي في يعني هو الذي يحركها الذي يركبها كالسيارات الكهرباء أو كراسي الكهرباء أو كما ذكرنا مثل الكراسي السلالم الأفقية المتحركة، فمثل هذا كله يجوز أن يقع إذا احتاجه الإنسان فلا كراهة، والأولى به أن يفعل، وإذا لم يحتاجه فالأفضل أن يكون ماشيا، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، ليشرف ليرتفع ليسألوه، فإن الناس غشوه ازدحموا عليه حتى كادوا يمنعوه من الحركة، فهنا احتاج إلى الركوع فركب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. الحاجة أنهم غشوه أحاطوا به، والحاجة أنه يريد أن يجيب على أسئلتهم إذا سألوا. كل هذه الحاجات أو غيرها تبيح للطائف أن يركب. قال: كراهة طواف المجذوم مع الطائفين. روى مالك عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، ففعلت. مر بها بعد ذلك فقال لها فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. جزاها الله خيرا رضي عنها. وذلك أنها تراعي مصلحة عموم المسلمين على رغبتها الشخصية. لا شك أن طوافها هذا طواف تطوع، أما الفريضة في الحج والعمرة فليس لها أن تتركه، وإنما تبادر أو يبادر المجذوم أو كل من به مرض يخشى انتقاله، فيبادر إلى إذا انتهى من طواف الفرض أن يبقى بعيدا عن الناس حتى لا يؤذيهم. استحباب الشرب من ماء زمزم. قال: وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتين عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وأنه قال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. هذا ليس في الصحيح ولكن ثبت في الحديث، وهو حديث صححه الشيخ الألباني. قال وهو ثبت في الصحيح أنه بعدما طاف شرب الماء زمزم، حيث حجة الوداع بعد أن طاف البيت طاف الإفاضة شرب من ماء زمزم، وقال انزعوا بني هاشم فلولا أن يغلب الناس يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. الأفضل إن لم يكن صائما كما قد يؤدي عمرة في رمضان، فإذا لم يكن صائما أن يشرب بعد ركعتي سنة الطواف من ماء زمزم. قال وثبت أن جبريل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الإسراء، وثبت أنه غسله عند شق الصدر وهو صغير. قال وروى الطبراني في الكبير وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم. قال المنذري روايته وثقات الصحابة شغل الألباني. طعام طعم بمعنى أنها تكفي عن الطعام لمن شربها بهذه النية. ولقد ظل أبو ذر رضي الله عنه يشرب من ماء زمزم 40 ليلة دون طعام على الإطلاق، قال فسمنت حتى تكورت أكن بطني، والحديث في الصحيح. وشفاء السقم هذا في رواية أبي داود الطيالسي وإسنادها صحيح أنها شفاء سقم، شفاء من الأمراض، فماء زمزم لما شرب له، فينبغي أن ينوي به أنواع الخيرات عند شربه. قال آداب الشرب منه: يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، يعني تشربه لأجل الشفاء يكون شفاء، لأجل الطعام يكون طعاما، لعطش يوم القيامة يجعله الله سبحانه وتعالى، يعني لأجل سببا لزوال العطش يوم القيامة، كما روى أحمد بسند صحيح عن سويد بن سعيد قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربه، ثم استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح. والبيهقي، وهذا داخل في عموم ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه لعطش يوم القيامة أرواه الله أو رواه الله يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستسقي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل زي ضربة في الأرض، حفرة في الأرض، وسقي الله إسماعيل. رواه الدارقطني والحاكم وزاد وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، ضعفه الشيخ الألباني، ولكن الحديث الأول ماء زمزم لما شرب له يدخل فيه هذه الأغراض وغيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماء زمزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قال ويستحب أن يكون الشرب على 3 أنفاس، وأن يستقبل به القبلة ويتضلع منه ويحمد الله ويدعو بما دعا به ابن عباس. يتضلع يعني يظل يشرب حتى يرتوي كأنه يشعر أن الماء يصل إلى الضلوع، وهذا ليس بثابت. عن النبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم بإسناد ضعيف. في ناس بقى تقعد طبعا عشان تتضلع يقعد يشرب كميات فوق طاقته عشان الحديث ضعيف، إنما ثبت أنه شرب صلى الله عليه وسلم، ولا يكون منافقا من يعني لا يشعر بأن الماء وصل إلى ضلوعه. واستقبال القبلة أيضا ليس بثابت. اللي بيقولوا ان ماء زمزم ما ينفعش الا في زمزم او في الحرم ليس بصحيح، فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من يأتي له وهو بالمدينة بماء زمزم، وعموم الحديث انها مباركة، وعموم ماء زمزم لما شرب، لم يقل بالحرم ولم يقل تنقطع بركته ولم يقل إذا نقل نقصت البركة، لم يقل ذلك، قال إنها مباركة. أصل بئر زمزم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها، تسكت نفسها يعني تقول نفسها اسكتي، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت. قالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا الملك عند فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، حفر بكعب رجل زمزم عقب الرجل أو آخر الرجل، أو قال بجناحه، لا مانع أن يكون حفر برجله أولا ثم تمم به بالجناح أو على العكس. قال: حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، تجعل له حوضا، وتقول بيدها هكذا تغترف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغترف، تعمل له حوض وتغرف منه في السقاء، تريد أن تملأ من شدة حرصها على الماء، رضي الله عنها ورحمها الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قالت: لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. هي عملت حاجتين، حوطت وإيه وملت في السقاء، الحرص أنقص البركة، لو كانت غير كده كانت تبقى نهر جاري، بدل ما الناس تحتاج تطلعها بآلات كتبت بها هي نهر جاري على الدولة. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا، فإنها هنا بيتا لله، يبنيه هذا الغلام أبوه، فإنها هنا بيت الله يبتني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مثل الرابية زي التل العالي، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. ماذا يقال من الدعاء؟ قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال: استحباب الدعاء عند الملتزم. بعد الشرب من ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم، هذا الترتيب ليس هناك دليل على استحبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرب من ماء زمزم في المرتين بعد الطواف، في طواف القدوم والعمرة وفي طواف الإفاضة، لم يروى ثابتا أنه التزم هذا المكان الذي هو بين الركن والمقام، وإنما هو أمر مشروع يفعل في أي وقت لا دخل له بالطواف. قال روى البيهقي عن ابن عباس أن الرسول في المرتين مر منهم أشار بعد في طواف القدوم والعمرة، أطاف بعد أن صلى ركعتين وشرب ماء زمزم، أشار أو استلم الحجر ثم خرج إلى البيت، استغفر الله، ثم خرج إلى الصف وطاف الصف المرة، وبعد في طواف الإفاضة رجع إلى أصحابه ببناء، ولم يذكر أنه حدد هذا الموضع وهو بعد الطواف ليلتزم البيت، ليلتزم عند الملتزم. أول البيهقي ابن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، ده بيشمل إيه بقى؟ من أول طرف الباب الأيمن إذا كنت في اتجاه القبلة إلى الركن، لأنه معظم الناس بينزلوا تحت الإيه؟ تحت الباب فقط، لا كل دي مساحة إلى الركن وهي من الإيه؟ هي الملتزم. قال وكان يقول ما بين الركن والباب يدعو، عندكم يدعى، يدعو الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. طيب فرضو. وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم، وده له طرق متعددة مع ضعفها، وقيل إن الحطيم هو الملتزم، ويرى البخاري أن الحطيم الحجر، الحجر نفسه، الحجر، الحجر، الحجر اللي هو المشهور عندنا اسم حجر إسماعيل، لأن هو الحديث حديث في الإجاء في الإساء. قال واحتج عليه بحديث الإسراء فقال بين أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر، قال وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول، لأن هو لم يرفع فيه البناء والله أعلم، ده الظاهر أن الحطيم هو الحجر، وأما الملتزم فهو الذي يلتزمه الملتزم بين الركن والباب. قال استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل، كلمة حجر إسماعيل ده اسم شهرة، وإلا فليس في الأحاديث الصحيحة ذكر حجر إسماعيل. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. قال فلما فتحوا أخبرني بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين، يعني لناحية بين الحجر الأسود والركن اليماني. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة، قالوا وهو إن كان سنة إلا أنه ليس من مناسك الحج أي ولا العمرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. رواه الحاكم بسند صحيح، يعني هو مستحب لكن ليس له تعلق بالكعبة بالحج ولا بالعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت دخله في فتح مكة بغير حج ولا عمرة. قال ومن لم يتمكن من دخول الكعبة يستحب له الدخول في حجر إسماعيل، ينبغي أن يقال في الحجر والصلاة فيه، فإنه جزء، فإن جزءا منه من الكعبة. روى أحمد بسند جيد عن سعيد بن جبير عن عائشة قالت: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري، يعني لتأخرها بسبب الحيض، فقال: أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب. فأرسلت إليه فقالت، فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.